والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة على حال وفاة الإمام الجواد عليه السلام، لا بأس بالخوض بنتف جوادية أن نتبرك بذكرها. ورد في نعت الإمام الجواد عليه السلام نعوت خاصة به عليه السلام، امتاز بها من بين أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإن كان أئمة أهل البيت كلهم نور واحد. من النعوت التي وردت في الإمام الجواد عليه السلام هذا النعت الذي ورد على لسان جملة من آبائه المعصومين الكرام: سيولد مولود، يعني من الرضا مثلا، لم يولد مولود أعظم بركة منه. تعبير هذا التعبير أيضا ورد: لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. يعني هذه تعابير موسى، هذه تعبير عن الرضا، التعبير الأول الثاني عن الرضا، التعبير الأول عن الكرم عن موسى بن جعفر. نعم، أيضا تعبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد قريب لهذا المضمون الآن محافظ الله. في تعبير ربما عن النبي أو عن أمير المؤمنين أيضا أو عن أحد العلماء أيضا في شأن الإمام الجواد: غوث الأمة، أو في تعبير غوث الشيعة، أو في تعبير أيضا أبرك على الشيعة منه. هذا أحد نعوت الجواد التي وردت. الآن نعوت أخرى موجودة، بس الآن دعونا نتناول مضمون هذا النعت ثم نأتي إلى النعوت الأخرى. هذا النعت يبرز أي شيء؟ لتوضيح مضمون هذا النعت الشريف ليبين لنا كيف أن الجواد عليه السلام الذي تسنم الإمامة الإلهية والولاية العظمى الإلهية في سن 7 أو 8 أو 9 من أحد الروايات الموجودة، واستشهد سلام الله عليه في سن 25. ما معنى هذا النعت الشريف؟ لتوضيح هذا النعت نبين عدة من النقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هي أن جملة من علماء الإمامية الأكابر، الشيخ المفيد السيد المرتضى، الشيخ المفيد بالذات يركز على هذا المطلب، حتى الشيخ الطوسي بس تركيز الشيخ المفيد أكثر، الطبرسي، الشيخ المفيد في الإرشاد، الطبرسي رحمة الله عليه في أعلام الورى، المهم جملة من المتقدمين يؤكدون ويركزون على أن دلائل وبراهين إمامة أهل البيت عليهم السلام غير مختصة وغير مقتصرة على النص القرآني أو النص النبوي. إمامة أهل البيت عليهم السلام لا دلائل إمامة أهل البيت عليهم السلام لا تنحصر بالنص الوحياني، بل هناك دلائل أخرى على إمامة أهل البيت. في خضم تبيان، وهذا نقطة مهمة جدا، للأسف كثير من الباحثين حول معرفة أهل البيت بالإمامة وتعريف أهل البيت بالإمامة فقط يقتصرون على البحث التنصيصي، وهذا طبعا بحث شريف وعظيم ومهم، ولكن لا يظن الظان أن إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام فقط يمثلها منهج الأمين في الغدير، كتاب الغدير، هذا غير صحيح. بول السلامة مع أنه مسيحي منهج آخر في بيان إمامة أهل البيت غير منهج الأمين في الغدير. أو كتاب آخرين كتبوا في شخصية أميرين، سليمان كتاني كتب في شخصية فاطمة وتر، فاطمة وتر في غم، هذا منهج في بيان مقام الصديقة غير منهج النص، ومنهج جديد، هذا منهج أخرى أشار له الشيخ المفيد وأشار له الطبرسي في أعلام الورى. ما هي المناهج الأخرى؟ المناهج الأخرى لإمامة أهل البيت، وعندما يعبر مناهج في دلالة وفي دلالات على إمامة أهل البيت، ليس الأمر نتيجته مقتصرة على إثبات واعتقاد والإيقان بإمامة أهل البيت، الأمر بعد أعظم من هذه المعرفة. يعني ليس نتيجة هذه الدلائل فقط وفقط هي الوصول إلى اليقين والإيمان بإمامة البيت وإثبات إمامة البيت، بل الأمر أعظم من هذه المعرفة. وهل في وراء أعظم من معرفة أهل البيت بالإمامة؟ في طبعا، ما هو؟ أصلا معرفة فصول وبنود إمامة أهل البيت هو أمر أعظم. نتارة فقط أعرف علي بن أبي طالب عليه السلام أنه إمام وأمير المؤمنين، بس دي معرفة إجمالية. أما إذا تكاملت هذه المعرفة بإمامة علي بن أبي طالب بإمرة أمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب، إذا تكاملت بمعنى عرفت تفصيل هذه المعرفة، فتلك معرفة أكملت لا ريب في ذلك. الدلائل الأخرى لإمامة أهل البيت عليه السلام، مثلا في كتاب طبع في شخصية جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، هذا الكتاب طبعه جامعة فرنسية أشرفت، أو مركز فرنسي أشرف على المؤتمر الدولي الذي عقد فيه التعرف على شخصية جعفر بن محمد. متى عقد هذا المؤتمر؟ عقد قرابة 37 سنة قبل أو 35 سنة قبل، شارك فيه السيد موسى الصدر رحمة الله عليه، وشاركت فيه 25 الحدود تقريبا شخصية فذة من نقاط العالم متميزة بعمادة عميدة، بعمادة خاصة بروفيسورية في الجامعات الدولية، مو من هب ودب شارك فيها، شاركت فيه 25 شخصية فقط. طبعا حضور آخرين نظام إلى ما شاء الله، بس المشاركين يعني في الكلمات واللجان فقط 25 شخصية. مقالاتهم طبعت وترجمت بالإنجليزية والفرنسية. للأسف هذا الكتاب المفروض يطبع أكثر فأكثر. مقالاتهم طبعت وترجمت باللغات المتعددة، الإنجليزية العربية الفارسية العربية والإنجليزية، أربع لغات. أنا مستحضر طبع هذا الكتاب من الرومان. هذا الكتاب نظير كتاب أفض كالتاني، نظير كتاب بول السلامة. هذه الكتب تبين إمامة أهل البيت بمنهج آخر يا أخوان، ليس منهج النص، بمنهج آخر. منهج أي منهج؟ منهج التعرف على شخصية أهل البيت، سيما الشخصية العلمية في أهل البيت كرواد بشر، كرواد متميزون في البشر، ينهل منهم أجيال البشر ومجتمعات البشر وبلدان البشر أينما كانوا. الرئيس الأمريكي في خطابة في الجامعات المصرية، أوباما المعروف الآن، هذا الخطاب خب هو ليس خطاب هو لعلمكم، هذا الخطاب اللي هو ألقاه كخطاب أول عهد رئاسته يخاطب فيه المسلمين. أنا أحتفظ حتى النسخة العربية من المواقع الموثقة، بل كنت أستمع إلى الخطاب بث حي عبر بعض الإذاعات الأمريكية اللي باللغة العربية. هذه العبارة هو ذكرها، هذا الباب لو ينسى الزيت، ذكر هذه العبارة هو في خطابه. وهذه العبارة التي ذكرها ليست عبط، ذكر هذا الخطاب أعده له مراكز دراسات ضخمة في أمريكا كالعادة، سيما خطاب حساس. الذي يعد هذا الخطاب له في الحقيقة مراكز دراسات ضخمة. فقرة من هذا الخطاب ماذا فيه؟ يا أخوان التفتوا جيدا، هذه اعترافات حضارية من أمم من البشر لأئمة أهل البيت، لنعبر عنها عبور يعني سريع. حيث عبر بأن الذي نقل العلم الحديث للغرب إلى أوروبا ومن أوروبا إلى الأمريكتين وإلى الشرق الدنيا وغربها، الذي نقل هذا العلم الحديث هو جامع الأزهر الفاطمي في عهد الفاطمي، هو جامع الزهراء صلى الله عليه وسلم، أزهر من الزهراء، هي الزهراء تبدي إلى الأزهر كما في غزة هاشم في فلسطين قبل 40 سنة أبدلت إلى غزة بحذف هاشم، لنجد لأنه لماذا لم يجد النبي؟ هذا موجد علي بن أبي طالب فقط، جد من؟ ها؟ جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم حساسية ويا علي بن أبي طالب افتهمناها حساسية مع النفس من مبررها؟ أشراف مدينة غزة السادة يعني معناهم سمس يعني على أساس من أهل السنة، ولكن اعترضوا اعتراض شديد. أنه إلى الآن طبعا الملفات الرسمية والبلديات في غزة غزة هاشم، لكن في الإعلام يغيظ من يقول ماذا؟ غزة هاشم. على كل جامع الأزهر أيضا جامع الزهراء صلى الله عليه وسلم، وبدينا بالأزهر ولا هو جامع الزهراء. هذا الجامع باعتراف الغرب يعني على لسان مراكز الدراسة الأمريكية، على لسان رئيس الأمريكي الحاضر الآن، يقول هو الذي نقل العلم الحديث إلى من؟ إلى الغرب. منه بدأ العلم الحديث والتطور الحديث والاكتشافات الحديثة عند الغرب؟ من بركات جامع الزهراء صلى الله عليه وسلم، الذي هو بيد الفاطمي أي بيد الشيعة. هذا اعتراف ليس بسهل يمر عليه مرور الكرام، هذا اعتراف خطير أن كيف أن التشيع وهذا اعتراف هو في الواقع على الضوء اعترافهم هم الغرب ان الذي اولد العلوم الحديثة كلها برمته من جابر بن حيان الكيمياء والفيزياء ثم الاحياء ثم العلوم الحديثة كلها ما فقط من هذه العلوم الام العضوية البنيوية وهو قد تعلمها باعترافهم من جعفر بن محمد حتى في الموسوعة البريطانية الآن الموجودة التي هي من أوثق الموسوعات يعني من أحد العلوم الحديثة هذه الحقيقة الراهنة مسطورة فيها في ترجمة جعفر بن محمد أقول هذا منهج في دراسة دلائل إمامة أهل البيت عليه السلام والتعرف على شخصية أهل البيت بغير فقط التعرف على النصوصية على منهج النصوصية على إمامة أهل البيت منهج النصوصية أنغن به وأعظم ولكن معرفة إجمالية أما إذا أردنا أن نعرف أهل البيت يعني نعرف إمامة أهل البيت دلائل إمامة أهل البيت بمعرفة مبسوطة أعظم وأكبر لها مناهج أخرى فقط لذا تنحصر منهج النص حاشا يعني لمقام إمامة أهل البيت وريادتهم وسبقهم للبشر أن ينحصر فقط بالنص الوحياني بل لهم دلائل أخرى أحد الدلائل الأخرى التي هي دلائل عقلية دلائل عقلائية بشرية برهانية علومهم المأثورة علومهم المأثورة علومهم مأثورة معجزة خالدة كما أن القرآن الكريم معجزة خالدة إلى يومنا هذا وهي معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام أهل البيت عترتي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي بقاء العترة أحد معاني بقاء العترة طبعا هو بقاء حتى إمام العترة أحد معاني بقاء العترة أيضا كلام العترة علوم العترة كما أن إعجاز القرآن إعجاز عظيم أنواع إعجاز القرآن كم هي إلى ما شاء الله لا تظن بأن فقط إعجاز البلاغي أحد الأبواب المهمة لإعجاز القرآن الكريم إعجاز العلم نحن أيضا يعني نستطيع أن نتفهم هذا الأمر في عترة النبي أنها إعجاز باق خالد أحد امتدادات ألوان بقاء أهل البيت كإعجاز باق خالد عدل بالقرآن يعني عدل له يوازيه يضاهيه في الإعجاز أي لون من إعجاز القرآن نتلمسه في القرآن نستطيع أن نتلمس ذلك اللون الإعجازي في أهل البيت عليهم السلام أحد أبواب وألوان الإعجاز الموجود في القرآن الكريم الإعجاز العلمي كذلك أحد ألوان الإعجاز الموجود في أهل البيت الإعجاز العلمي نحن بعبارة أخرى ننتمي إلى أئمة عليهم السلام ليسوا على أي حال بمنكر من المعرفة لا أئمة مشهورة يشهد لهم أو يمكن أن يشاهد منهم العلم وبرهان العلم ونور العلم إلى يومنا هذا لسنا ننتمي إلى جهة مجهولة بل جهة ماذا؟ معروفة جهة مجهولة تكون جهة مستنكرة منهم أما جهة معروفة معروفة لدى العقول عقول البشر معروفة لدى أنفس البشر بالعلم النير والبرهان الواضح إذا أردنا أن نعرف أنفسنا يعني نعرف أنفسنا انتماءنا المقصود نعرف انتماءنا نعم نستطيع أن نعرف أنفسنا إلى أي جامعة بشرية علمية معينة نقول ها قموا هذا علم عندي وليس علم واحد في علوم شتى علوم إنسانية علوم قانونية علوم معرفية أيديولوجية علوم في الجانب الفلسفي علوم حتى في جانب الفضاء الحقائق التي كشف عنها عن البيت في الفضاء تستطيع أن نبينها وهاك أيها البشر وهاك أيها الركب البشري فتحدى وناجز علميا وأبحث علميا هذه النظريات العلمية الموجودة في بيانات الحديث هذا معنى أن الإعجاز باقي التحدي الإعجاز يعني تحدي باقي يعني علم أهل البيت في السبل والأبواب المختلفة لا زال في مرمى التحدي مع البشر في منصة التحدي في حلبة التحدي مع البشر ليستبينوا أنهم رواد أو ليسوا برواد يغفل الكثيرون سواء من سلفية أو وهابية أو علمانية أو إسلاميين متعلمين أو أي شيء أو مثقفين يجهلون عندما يظنون بأننا نستند في انتمائنا لأهل البيت فقط وفقط إلى النص التعبدي والنص القرآني أو النص النبوي لا وإن كان هذا مستند عظيم وسناد عظيم ولكن ليس منحصر في ذلك أصلا نحن لسنا ننتمي إلى جهة مجهولة ومن قبل هذه أبواب العلم في أي مجال من المجالات مجال الطب الوصايا الطبية التي عندهم عليه السلام المنظومة الوصايا الطبية الموجودة لديهم في علم النفس في علم الأسرة في علم المجتمع في فلسفة الأخلاق حتى في أحوال البيئة الوصايا البيئية الموجودة لديهم في علم البيئة كما في القرآن وصايا دينية أيضا في علوم علم أصلا أي علم تقف عندهم أي حصر لعدد العلوم التي بينوها إن كان في القرآن الكريم جانب إعجاز بلاغي تعال إلى نهج البلاغة وتعال إلى الصحيفة السجادية فانظر أي الإعجاز الموجود في البلاغة يعني هاك أيها البشر ائتني بقصيدة بنثر عربي يضاهي نهج البلاغة لنأتم به يضاهيه بلاغة معنى ريادة لنأتم به كما أتم بعدين نظام نهج البلاغة يسائلون عن سنده وما شبه وهي هو مواثيق نهج البلاغة ليست فقط بطرق رواة بشر قدرة المضمون في نهج البلاغة فوق قدرة البشر ليس يتكئ نهج البلاغة على البشر الرواة في نصحح أسانيده ونضعفهم في مساجلتنا مع الوهابية أو مع السلفية أو مع المثقفين العلمانيين أبدا حاشان نهج البلاغة أن يتوقف على كما أنا أقول هذا في القرآن الكريم حاشان القرآن الكريم أن يتوقف على المسلمين في عباد نفسه أعظم القرآن الكريم من ذلك كذلك نهج البلاغة كذلك الصحيفة السجادية كذلك كتاب تحف العقول وكتب أخرى توحيد التوحيد المفضل له كتاب المصادر هذه البيانات هذا الرجز العلمي هذا الظهر والانبهار العلمي ما يتوقف فوق قدرة البشر رواة من يكونون كي يستطيعوا أن يكون وثاقتهم مولدة لوثاقة نهج البلاغة حاشا يعني ليس بحث شعر وخطاب حاشا بحث علمي القطع واليقين والإعجاز الموجود في نهج البلاغة فوق لا يصل إليه الرواة الصحاح ولا يصل إليه حتى التواتر لماذا يصل إليه التواتر لماذا التواتر لا يستطيع أن يولد لنا اطمئنان بنهج البلاغة أو بالقرآن بحد الاطمئنان الذي يتولد لدينا من الاعجاز العلمي في القران او الاعجاز العلمي والبلاغي في القران وفي نهج البلاغه في الصحيح السجاد. لان التواتر يا اخوان غايه ما ينهينا ويوصلنا الى الصدور فقط، الى الوثوق بالصدور لا الى علو مضمون ما صدر. هي نقطه جدا نفيسه نلتفت اليها. التواتر غاية ما يستطيع أن يوصلنا إليه ما هو؟ غاية ما يستطيع أن يوصلنا إليه في الحقيقة فقط الصدور. أما مضمون الصدور ما هو؟ أي هيكل هو؟ أي قالب هو؟ أي إطار هو؟ ليس من شأن ولا شأو التواتر. فالتواتر ماذا يصنع لنا؟ لا يصنع لنا كل شيء. فضلا عن خبر الصحيح الظني البني، وماذا يصنع الخبر الصحيح؟ عجيب هذه المساجلة قد تجري في الفضائيات وفي أندية علمية بيننا وبين أطراف أخرى، سواء من أطراف أفرض ثقافية علمانية أو أطراف سلفية وهابية وما شابه ذلك. أن نهج البلاغة شنو السند إليه؟ شنو السند إليه؟ نهج البلاغة السند؟ فوق السند، فوق السند الظني، فوق السند القطعي. هاي الفوقية يا أخوان لسنا نذكرها شعار خطاب أو عاطفة، لا، أنا ذكرت لكم رقم علمي أن القطعية الموجودة في القرآن والقطعية الموجودة في نهج البلاغة فوق الصدور القطعي. الصدور القطعي فقط صدور ما يبينك مضمون، بينما المضمون الإعجازي الموجود في القرآن أو الموجود في نهج البلاغة هذا فوق ذلك. أبينك القرآن الآن في نهج البلاغة، براهين التوحيد والعرفان الموجودة في نهج البلاغة ما موجودة عند يترجل فيها ملا صدر وعلامة طباطبائي وكمطاني ويترجل فيها ابن سينا ويترجل فيها ابن عربي. داخل في الأشياء لا بالموازجة، خارج عنها لا بالمزايدة. من يستطيع يفهم هذه الأمور؟ توحيده نفي الصفات عن إشارة كل صفة أنها غير الموصوف، فمن وصفه فقد ثناه، ومن ثناه فقد عدد، ومن عدد فقد حدد. هذه مباريات وسجالات بين عرفاء الشيعة اللي هم رواد عرفاء المسلمين وعرفاء الصوفية وفلاسفة الصوفية إلى الآن مترجلين في تفسير هذا المقال المقول في نهج البلاغة. حتى في الغرب الآن ماذا يريد أن يقول رياضيا علميا علي بن أبي طالب في توحيد الله؟ يقول الوصف حد لله. عجيب، كيف الوصف يصير حد لله؟ تفسير عند علي بن أبي طالب عند ما هو؟ فقط مقولة التوحيد الآن ما موجودة في كتاب بشري غير القرآن الكريم وغير بيان النبي صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء. توحيد يرسم تعليم لمدرسة البشر لأجيال البشر الآن في الوقت الراهن. نحن نتحدى البشرية، نفتخر عن بشرية لا تستطيع أن ترسم لنا مصدر وجود بشكل غير عاجز، بشكل غير ناقص، مصدر من مصادر تفسير الوجود وتفسير الخلقة، نظرية بدء الخلقة كيف؟ من مصدر لا يفرض فيه عاجز. تعجز البشر عن تنظير ذلك. فلاسفة الغرب، كانت، هيجل، ما شئت تسميه، ملا صدرة، طباطبائي، غير البشر عاجزون. عندنا نعم كتاب لا الأول والظاهر والظاهر والباطن في سورة الحديد وغيرها، سورة التوحيد، وكلام سيد الأنبياء، ثم كلام عليهم، ثم كلام الصحيفة السجادية، وكلام العلم الباقي. الآن نحن نمتلك هذه البراهين مشرقة. دعنك أنت الآن زخرف وزبرج الذهب والفضة الموجود عند الغرب، الألوان إنما تزعج الأطفال، أما العلماء لا تزعجهم الألوان والأناقة والكرفتة والجنتل والبنتل، وهذه يعني أمور بدنية. أين أنتم كحضارة غربية؟ أين مصدر الوجود؟ تعالوا بينوا لنا مصدر الوجود بشكل يكون غير ناقص غير عاجز. عندكم كتب علمية مثل هذا؟ ما يمكن. أحد السادة حفظهم الله، وأنا كلامي طبعا متواصل إلى ونص لأنه هو عن الجواز صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لي. أحد السادة الآن عند مركز الأجلاء، عند مركز من قبل 50 سنة تقريبا في نشر مذهب أهل البيت بالمراسلات العلمية فقط، سيد مجتبى اللاري عنده كتب مطبوعة وكذا، مؤسسة قريب 50 سنة الآن في تبليغ التشيع، وهو لا يتراسل إلا مع نخب العالم لا مع كل من هالبودة، فقط نخب العالم. أراني رسالة ممهورة من الفاتيكان بيت ردو معي وترجمته، وإن كنت عاتبت عتاب شديد الله يدي السيد على الجليل ان هذا يوم القيامة السجاد سيحاسب عليه، لانه هو ترجم الصحيفة السجادية باللغة الايطالية وارسلها الى البابا قبل هذا الموجود قبل 4 5 احد البابوات اللي اغتيل يتذكره في السبعينات. ارسلها اليه فنص العبارة التي اتت من البابا بمكتب رسمي كتاب فاخر فخم شاهدت انا بعم عيني ومترجم، يعني يستطيع الواحد ان يراجع السفارة الايطالية لتوثيق نفس هذا المهر وهذا الكتاب، توثيق دولي من القضية مو قضية ادعاء، واسم البابا واسم المعرخ وبالرقم المسلسل وكذا كله كامل. يقول بنص العبارة البابا يقول أننا صحيح ندعي، مضمون العبارة ندعي أن عيسى ابن مريم نبينا قمة العرفان، لكن العرفان الذي عند إمامكم زين العابدين علي بن الحسين أعظم. هذا نص العبارة التي يذكرها عن صحيح السجاد. اي للاسف انا اشياء كلها احاول اذكر نفسي انه اعاتب واذكره، بس الا ما نشر بس محتفظ معي اعتزمي، طبعا وثيقه تاريخيه هذه خالده لان هي منظوره وموثقه ولم يكن يمكن توثقنا حتى جنس الورق جنس خاص، ماده خاصه دوليا هذه المراكز الورق مالها مستند مغبره عن التواقع اللي فيها، اصدار الورق التي فيه خاصه خاصه جدا، يعني ما تبليل عثة ولا رمل ولا كذا. هو نفسه هذا برهان آخر يا أخوان، يا صدور يا سند الصحيفة السجادية تطالبين بسند صحيح أو سند متواتر، هذا مضمون من يغوص في بحر العرفان بحر التوحيد يفتم هذه براهين أخرى مو مستوى البشر. علماء شيعة سيد يزدي الثاوي هنا في الحرم الشريف عنده كتاب مناجات عرفانية توازية، مع أن هذا من علماء أهل البيت، يعني علماء أتباع مدرسة أهل البيت، حاول توازي بينه وبين صحبة الزجاجية، يعني ليست قطرة في مثلا ما هو قابل للقياس، عنده مناجات عرفانية هو عن شيعة النفس رحمة الله عليه، بس وين؟ شيخ حسن زاد عامر أستاذنا عنده مناجات عرفانية أصلا من المجاجع ويبند من بنوك دعاء صلى غير قابل القياس. نوم مجازي علمي معنوي بلاغي حتى في ترنيمته نبراته الصحيفة السجادية أكبر من أن تثبت بسند متواتر، ذكرت لكم فضع سند ظني، لأنه لا نستحصل من السند الظني لا نستحصل منها على مضمون برهان التواتر قد صدر، هذا الشيء أما الذي صدر هو عرش أو فرش البحث آخر، كما نحن في متواترات عن أفرض أرذال البشر تاريخ مثلا كلمات بس هذا شنو عندنا تواتر نعم ان رجل من الناس في جيل من الناس صدر منه كذا بس هذا شنو يعني بس تواتر ماذا سيثبت لك كلام في ما صدر ما هو هو ايضا هذا السيد اراني كتاب آخر ولو كان كلام في التحف الجوادية الآن سنعرض إليه إن شاء الله لكن أقصد التفتوا يا أخوان أن المنهج في إمامة أهل البيت دلائل إمامة أبدا ما ينحصر في النصوص لا في النصوص القرآنية مع عظمها وقداستها ولا في النصوص الروائية علم أهل البيت من أكبر الدلائل العظيمة علوم أهل البيت يا أخوان وهم قالوا ذلك هم قالوا ذلك قالوا لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا لكن الناس كل البشر محاسن يا اخوان ليس بمعنى فقط جلب الغير يعني مع العلوم التي بثتنا هو ايضا اراني لخبير معتق حقوقي معروف دولي انجليزي رساله موثقه ايضا عن صحيفه السجاديه يتوسل بهذا السيد ان يرسل له نسخه اخرى من الصحيفه السجاديه لان احد القساوسه الكبار عندما زار هذا الحقوقي الخبير المعتق المتقاعد وكانت صحيفه السجاديه لاعتزازه بها وضعها على طاولته يقرا فيها عند فراغ دائما فما كان من هذا القسس الذي هو مدير كل البرامج الدينيه في البي بي سي الاذاعيه والمغربيه مدير كل البرامج الدينيه عندما تصفح الصحيفه اخذها منه غصبا قال لا ارجع قال كيف لا ترجع هم الانجليز بخلاء معروفين على كل فيما بين انفسهم ومع العقل فما اراد ان يعطيه لكن بالفرض والاجبار اخذها قال هذه عشرات مئات البرامج انا اؤلف منها كيف اعطيك اياها طبعا هذا لا يضر زين العابدين ان يؤخذ علمه ولا ينسب اليه لماذا؟ لان اهل البيت يريدون الحقيقه تنتشر هي انتشار لعبده التجسيم اللي عند اهل السنه في كفول ببركات التوحيد الذي ظهر على اهل البيت التجسيم الذي عند المسيحيه في كفول يا اخوان والحدود بالتجلي التي هي نظريه القران ونظريه اهل البيت في التوحيد اهل البيت اللي حقق انتشر هي هويتهم ولم يذكر اسمهم دائما اقول حقائق اهل البيت العلميه الان هي منهج علوم دلائل امامه اهل البيت الان نفرض العداله المطروحه في الساحه الدوليه لا تتناغم مع نظم وبنود العداله التي مع انها ليست عداله كامله كتنظير لا تتناغم مع التوراه المحرفه ولا تتناغم مع التلمود ولا تتناغم مع الانجيل المحرف ولا تتناغم مع البوذيه ولا تتناغم حتى مع مذاهب اهل السنه الاسلاميه فقط وفقط تتناغم مع بنود اهل البيت بنود سيد الشهداء بنود ائمه اهل البيت بنود حقوق رساله الحقوق لزين العابدين في لقطه اخرى اقول كيف المنهج العلمي خطير يا اخي هذا طبعا انا لم اشرح الان المناهج التي ذكرها الشيخ المفيد واحد احد عبارات المناهج العلوم انا زلت في هذا المنهج بس كوفي عنان انا تابعته بشكل دقيق لما كان رئيس منظمه الامم المتحده في اواخر التسعينات هو اعلن بادره وكوفي عنان لا مسيح لا مسلم ولا شيعي ولا عربي يعني لا تمت له صله بعلي بن ابي طالب من هذه الجهه الا الصله الانسانيه في التسعينات هو زوجته سويسريه وفي سويسرا لحسن التقدير من جهة وللأسف من جهة أخرى لحسن التقدير من جهة في سويسرا المعاهد الحقوقية والقانونية عندهم نهج البلاغة، وعلي بن أبي طالب هم أشد معرفة به من الجامعات العربية والإسلامية بعلي بن أبي طالب ونهج البلاغة. لماذا؟ لأن نهج البلاغة عندهم في المعاهد الحقوقية والطانية في سويسرا مصدر مهم يدرس دراسة رسمية يا أخوان، في مراحل دراسية متعددة في التخصصات الحقوقية المختلفة والدراسات القانونية المختلفة، بينما هذا في الجامعات العربية الشيعية أو الجامعات الشيعية حتى غير عربية ليس مقرر دراسي للأسف. انظر التفاوت. عدت فهم بارك الله فيك بارك الله فيك. بعد زاد في الطنبور في الطنبور نغمة وفي الطين بل بارك الله فيك. نعمل المقايسة، بينما في الجامعات القانونية والحقوقية السويسرية أخواني أخي هاي مضاضع، مو مضاضع لأنه أهل البيت والدين والإسلام والقرآن أكبر من الشيعة ومن المسلمين ومن العرب، أكبر من البشر، هم ليس فقط أكبر من الشيعة والمسلمين والعرب، لأنهم على كل سعة نور وأفق لديهم بسعة نور الله عز وجل. مقرر دراسي قانوني، هذه معلومة أذكر لكم، تذهبوا وتحققوا من هذا مدرس، يعني الطالب القانوني والحقوقي في المدارس الجامعات السويسرية يتعرف على نهج البلاغة وعلى شخصية علي بن أبي طالب في نهج البلاغة أكثر من العرب، من الجامعين العرب ومن الجامعين الشيعة ومن الجامعين المسلمين. كوفي عنان زوجته السويسرية ألحت عليه، المرأة إذا صارت زوجة لأكبر شخصية في العالم أو من أكبر شخصية في العالم، لكن ولو في شخصيات الغربية المدنية تستطيع أن توصل أكبر تأثير. ألحت عليه أن هذا البلد من نهج البلاغة من كلام علي في عهد مالك الأشتر، هذا بند خالد البشر، ما موجود في الإنجيل ولا في التوراة ولا في البوذية، البند ما هو؟ يا مالك الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا البند يجب أن يكتب في تاريخ البشرية في جميع البشرية. هذه العبارة التي ذكرتها له زوجته ولحد عليه هو طرحها بجرأة وبشهامة في الأمم المتحدة على الجمعية العامة، وطلب خاص منه أن يكون هذا العهد من علي لما تأشتر عهد مصدر من مصادر التقنية في الأمم المتحدة وفي منظمة الأمم المتحدة، بل وكذلك نجد العام. واللطيف طالب بعد بأشياء أكثر من هذا، يا ليته فقط يعني على كل جزاء الله عن الدين خير جزاء، مسيحي مسيحي دعوني عن البحوث الكلامية الضيقة، الآن البحوث الكلامية إن شاء الله أوسع. لم يطالب فقط أن يكون نهج البلاغة مصدر قانوني، صور طبعا يعني علم علي بن أبي طالب دفع رئيس منظمة الأمم المتحدة ليرشح علي بن أبي طالب أن يكون مصدر من مصادر التشريع للبشر في القرن الحالي، وصار تصويت لا ببركة العرب إن كانوا كرب ولا ببركة الشيعة بل ببركة عقول البشر، صار نهج البلاغة مصدر من مصادر التشريع، صوتت عليه نخب البشر في دول البشر، صوتت عليه أن يكون مصدر مصادر التشريع. وما شاء الله لم يحتفل المسلمون ولا العرب ولا الشيعة بهذا الحدث أبدا، كأنما خب حدث مرة وكمرور السلام. في سنة 2000 بالضبط جرى هذا التصويت، متابعته ملف حتى للأسف ما عندنا، معنى هذا التصويت لا يمر اللحظة ماذا؟ يعني كلامي لا زال في المنهج العلمي للأئمة العلمية. أخوان ما يمكن تصويت في منظمة الأمم المتحدة في الجمعية العامة على مصدر يكون من مصادر التقنين في منظمة الأمم إلا ويمر عبر لجان دولية فيها نخب البشر في علم القانون، يقدمون تقارير بدراسات ومراكز ويستعينون بمراكز دراسات دولية قانونية فيصوبون هذا القانون. يعني عقد كوفي عنان بعبارة أخرى غدير خم جديد، ولكن غدير خم هذا بعد ليس بنص وحياني فقط، لا غدير خم جديد بحضور نخب البشر، والدليل على إمامة علي في هذا الأمر عملقة علي بن أبي طالب هو علم علي بن أبي طالب، علم عن يبنى لطالب. وجد عبارات عجيبة عن كوفي عنان، لطيف ان كوفي عنان لم يكتفي ان يسجل ان يكون واقعا، هذا هذا هذا ما يدل على شيء. ينظر المنهج العلمي كيف يجذب عقول البشر، يجذب العلماء والنخب من البشر الذين لا تموت لهم صلة بعلي او بالأئمة، لا صلة العروبة ولا صلة البروفة ولا صلة الإسلام ولا صلة كدين، يعني على أساس وإن كان الإسلام هو الفطرة وهو هي الفطرة البشرية هي الإسلام، ولا صلة التشيع كاسم، التشيع ليس اسم، التشيع حقيقة انتماء حب ومعرفة، هذا موجود عندنا إذا نفسر الإيمان بتفسير آخر موجود هذا. على كل يجذبهم لعلي وللأئمة العلم، لم يكتفي أن يكون نهج البلاغة مصدر قانوني، قال بل يجب أن يكون نظام التنمية في البشر والإدارة والمراقبة للحريات والعدالة مستمد من هذا، أحد المصادر التي يستمد منها إذا كانت تشريعات في الدول النامية أو الدول الغنية الراقية، يجب أن يستمد منها من بنود المذكورة في نهج البلاغة وفي عهد مالك الأشتراك. في بروفيسور أمريكي أستاذ اسمه ذكره أنا للأسف نسيت خانتني الذاكرة، يعني نجم في أساتذة الجامعات الأمريكية، استبصر إلى الإيمان بأهل البيت أخيرا قبل سنين قلائل، ولاحقته قوى اللوبي اليهودية في أمريكا إلى إزعاجات قضائية مفتعلة كي تورطه وتزحزح عن موقعية الجامعة. هو حاس بهذه القضية ففر بجلدته إلى أوروبا سويسرا لعلها لكرسي مهم في التدريس، ولديه بنت تزوجت ايضا بعد احد المؤمنين الشيعة العراقيين هناك. عنده عبارة جدا ظريفة تصب في نفس المطلب، نقلها لي احد السادة اللي التقى به في المقيمين في المهجر السادة العراقيين، ومعروف اسمه مو نكرة يعني معروفة شخصيته، انا من قبل سامع عنه كثيرا بس هو بعد فصل لي كثير عن أخباره. يقول من خاصية الغار أنه قراء للصحف والكتب والإصدارات المكتوبة أكثر من الشرق، وهذا صحيح لأن إذا تلاحظون الآن الكتب التي تترجم في بلد أو تطبع في بلد أوروبي تعادل كل الكتب أضعاف الكتب التي تطبع في الوطن العربي أو الوطن الإسلامي، نتبارك هناك أسرة مفككة أو شيء آخر أو لما جرى أو رغبتهم في القضايا العلمية يما كان، فتشوفه هو في الباص، هو في الكافيتيريا، هو في المطبخ، هو في حتى جلكم الله الدواثنية لما يروح هم يأخذ إياه صحيفة أو كذا، يعني يقولون فالكتاب عندهم خير أنيس وخير صديق ولما جرب أو الصحيفة أقرأ. قال أنتو هذا البروفيسور المستبصر لمذهب أهل البيت يقول أنتو الشيعة ما تلتفتون اللغة التي تستطيعون أن تخاطب الغرب فيها. قال شلون؟ قال السيد قال لي صحيح المسجد والحسينية مؤثرة لكن الغرب الجسر المؤثر فيه مو هذه الأمور بالذات الكبير. قال لي أي قال الكتاب كلمات أهل البيت كتب أهل البيت لو تترجموها بترجمة عصرية بلغات غربية تصل بملايين النسخ إلى الغرب. هم التفتوا إلى أهل البيت من احتجمت أنتم بل قد يغير شخصية الشيعة أفضل وتمثل شخصية الأئمة يكون أجدر في انتشار مذهب أهل البيت. شيء طبيعي مثل الشخصية الإسلامية تغير وتبرز شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجدر في انتشار الإسلام من شخصية المسلمين. يعني شخصية المسلمين قد تكون عائق في انتشار الإسلام لكن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتشرت وبرزت. كذلك في الإيمان شخصية أهل البيت إذا برزت أجدر في انتشار الإسلام من شخصية نفس الشيعة والمسلمين. فيقول لو أبرزت كلمات أهل البيت هذه علومهم كلامنا في العلوم وآليات العلوم يا أخوان لبرزت شخصية أهل البيت بشكل أكثر فأكثر وبلغات يفهمها الغرب وبملايين نسخ في المطارات في المكتبات في الجامعات في مراكز الدراسات في المحافظ العلمية لها أندية وبيئات كثيرة. هذه آليات مفروض ضرورية تنتشر أكثر فأكثر. خبر كان طالعني بعد حادثة نهج البلاغة وما شابه ذلك في سنتين أو ثلاث مركز دولي معترف به تابع أيضا الأمم المتحدة الآن راح البال اسمه متابعات. احنا الشيعة ما شاء الله علينا ما عندنا كثيرة وقوية. أيضا رشح أن أكبر تراث تاريخي لي منشور حقوقي خالص في البشر أجدر ما تملكه البشرية من تراث رسالة الحقوق لزين العابدين. بس من يتابع هذا الملف؟ أبدا. على كل لا أقل هو نسعى في إبراز وتبريز وإظهار وتجلية ليس الشخصيات الشيعية مع احترامي للأعلام والعلماء والشخصيات المجدة والكفوءة والمخلصة هذا ننكره لكن يا أخوان إبراز شخصيات المعصومين شيء آخر. الفتوحات الإسلامية باعتراف المستشرقين وباعتراف الفرس وباعتراف الروم يعني أهل الشام في الواقع مستعربين في نقلين مصر مستعربين أفضل بس هذه ليس عيب لا فضل عربي على عجمي لا بالتقوى. الجزائر تونس مستعربين وليس عرب قحاف حتى تكريت كذا فلان هذين مو عرب مستعربين يدعون عروبة حقيقة قال ليس عروبة عروبة هي الجزيرة العربية دي مستعربين. جنوب العراق نعم كانت الحيرة موجودة النعمان فهم يقولون جنوب مو عرب شمال عرب بالعكس هي القضية على كل ويستفير هذه ليست هي مزايدة وذات قيمة بس أقصد لو كانت هذه النعرة الجاهلية المقياس لجنوب العراق لا للشمال للجزيرة لا لمصر لا لكذا فلان. لكن كل كتاب من مصريين من من من من من من قالوا أن السبب العظيم لفتح الإسلام ليس جيوش المسلمين السبب الأكبر العظيم شخصية الرسول التي انتشرت بجذابية بين شعوب البشر وبعد ذلك تدبير علي بن أبي طالب وشخصيته. هاي مستشرقين وكتاب أنا ذكرت في عدالة الصحابة ذكرت نبل وأن الأمر أعظم من هذا. أقول يا أخوان إذا أردنا أن نفتح قلوب البشر لنور الدين ونور الإسلام ونور الإيمان لنبرز شخصيات المعصومين أكثر من أن نبرز آخر. لا عندي مبايقة في إبراز تلاميذ العلم الماضين والحاضرين أحياء. لا أسلو في حساسية أبدا، هذا خطأ. لكن ليكن تركيزنا الأكبر في إبراز، وكيف نبرز أئمة أهل البيت؟ ليس بإبراز أسماءهم فقط، لا ليس منهج النص فقط، إبراز علوم هديهم للبشرية. هذا أمر مهم يا أخوان، إن استطعنا أن نفوز به قد فزنا بأمر عظيم. الجواد سلام الله عليه أعظم بركة وأعظم مولود، أحد بركات الجواد أنه في صغر سنه الشريف أقام ملاحم علمية بمنتدى المأمون أو الخاون العباسي، يعني المأمون العباسي، كما أجرى حلبات علمية لوالد الجواد الرضا وجلب من أقاصي الأرض وأطرافها لمساجلة أهل البيت وبرز بذلك علم أهل البيت، أقام ذلك مع الجواد وهو ابنه لم يبلغ الحلم في الظاهرة، يعني لم يبلغ 10 سنين. أعجز يحيى بن أكثم، أعجز فقيه وأهل السنة آنذاك، أعجز أحمد بن أبي داود فقيه قاضي القضاة عند الدولة العباسية، مذكورة في تراجم السنة، طبعا تراجمنا نحن، ألقمه أعجزه، أعجز كثير من العلماء. يعني كانت ظاهرة كما ذكر في نهوت الجواد، هذه نقطة مهمة متصلة بنهوت الجواد، كانت لم يولد مولود أعظم في الإسلام بركة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر بعث في سن 40، بعث في الرسالة واللي في النبوة، هو نبي منذ ولادته من ولادة الشريف، كحجاج في عهد الإسلام بصغير السن لم يتم إلا على يد الجواد. حجاج حجة من رب العالمين في دين الإسلام في بعثة النبي لم يتم على يد ينفضه، على يد سيد الأنبياء، على يد سيد الأوصياء، على يد سيدة النساء، على يد سيد شباب الجنة، على يد زين العابدين، على يد آباء الأئمة، إلا بدءا من الجواد. هذا أمر عظيم. لذلك في نعوت الجواد عليه السلام فيه شبه عيسى بن مريم في هذا الأمر. كيف في سلسلة الأنبياء لم يحتج الله على البشرية ويتحدى البشرية بنبي من الأنبياء في صغر السن؟ كذلك في دين الإسلام بادر أولى فاجأها الله عز وجل للبشر، ليس المسلمين فقط ولمذاهب المسلمين فقط وللشيعة فقط، لا، حتى للنصارى، لليهود، لعبدة الأوثان، أن هناك إمام تدعي الأمة، شطر من الأمة كما يعني يعترف أحمد بن أبي داود، هذا قاضي قضاة السنة من أكابر علماء السنة، يقول للمعتصم كيف تأخذ بقومي الجواب وهو تدعي شطر من الأمة، شطر تعرف ماذا، يعني جزء مهم كبير من الأمة بإمامته، ويدعي أنه أحق وأولى بالخلافة منه في صغر سنه، تأخذ بقوله وتترك قول كل فقهاء المسلمين. قال له الدليل أتى به، أفهم الكل ماذا أصنع؟ قال سيشد عضده. قال انتبه إلى خطأه، يعني برهان، هذا التحدي من الله لم يجليه لا على يد من أحد العلماء إلا على الجواد. يعني رغم صغر سنه سأثبت لكم أن الإمامة في الغدير إلهية وليست بشرية وليست عشائرية. تريدون برهانا جديدا من الله أنتم أيها البشر؟ فأتيكم بالجواد في صغر سنه. تحدي لا زالت منازلة إلهية مع البشر، لا زال الغدير حيا مع البشر. من الله عز وجل مع البشر. وأتيكم بآية جديدة عظيمة تبهركم، أنا الله رب العالمين، أن الأمر بيدي لا بيدكم، بالجواب. هذا نعت من نعوت الجواب. رزقنا الله وإياكم ولايته وزيارته، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.